الذاكرين وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم ما بعد، أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، تعج ساحتنا الإسلامية بعدد كبير من الجماعات التي كل جماعة فيها تحسب نفسها أو تؤكد يعني أنها هي الجماعة الوحيدة التي تسير وفق منهج الكتاب والسنة، وما عداها من الجماعات إنما هي بعيدة كل البعد عن منهج أهل السنة والجماعة. والعجب العجاب أننا عندما نعيش في وطن محدد مثلا كالبلد الحبيب العراق، نجد أن التيارات تموج والأفكار تموج بجماعات ومذاهب وتيارات متباينة ومختلفة. هذا لا ضير عليه، الضرر يأتي من أن هذه الجماعات تتناحر فكريا، ثم يتحول هذا التناحر الفكري إلى بغضاء، تحول هذه البغضاء إلى تلاسن، هذا التلاسن يتحول إلى اشتباكات عجيبة في مسائل تبدأ تافهة ثم تصير نارا تحرق الأخضر واليابس. ولكنني أهمس في آذان وفي أذن كل مسلم وكل عربي وكل عراقي وكل إنسان يحيا على هذه الأرض وأقول: أولا يعني يسعنا المساحة، تسعنا مساحة الأرض التي نعيش فيها وولاؤنا بعد الله لها. يعني يجب أن يكون ولاء الإنسان بعد ولائه لله ولرسوله ولتعاليم السماء أن يكون ولاؤه للأرض التي يعيش عليها، ولاؤه لوطنه. أما أن يصير بعض، يعني أنا ألحظ على مدى سنوات طويلة أن بعض أتباع الجماعات وليس القائمين عليها، يعني من الكبار الذين يفهمون، لا، أتباع الجماعات المريدين لأي جماعة من الجماعات، ولاؤه لجماعته يسبق ولاؤه للإسلام، ولاؤه لجماعته يسبق ولاؤه لوطنه، ولاؤه لجماعته يسبق ولاؤه لأي شيء. هذا شيء طيب إذا لم يتعدى أخطارا معينة. كيف؟ رأينا في تاريخ الإسلام مذاهب فكرية متعددة، ورأينا مذاهب فقهية أيضا متعددة، ولكن هل رأينا تعديا من مذهب على مذهب أو ادعاء مذهب أنه هو الحق المطلق وأن خلافه من المذاهب هو الباطل المطلق؟ لماذا عندما أقول لك إن مثلا يقول: كيف يرضى سيدنا علي رضي الله عنه بالتحكيم؟ كيف مثلا يعني؟ فتقول: لأن الآن المساحات الفكرية تبيح لنفسها أن تتحدث عن الصحابة أكثر من خوضها في رئيس البلدية، أو معذرة يعني أيا كان، أو مدير مدرسة، أو سبحان الله يعني رئيس المشرف على الكناسين في الشارع، عن كيف لا تستطيع أن تخوض فيه لأنه موظف عام، والقانون إذا طبق عليك ربما تحبس وتعتدي أنت على موظف عام بالسب، هذا يجرم في القوانين. فعندما يسمع أن سيدنا علي رضي الله عنه كرم الله وجهه رضي بالتحكيم، يقول: كيف يرضى بالتحكيم؟ أما كان على الحق، وكان على الحق لا يرضى بالتحكيم. يعني إذن هو من وجهة نظره لا ينتقل إلى الأرض التي يقف عليها الإمام رضي الله عنه سيدنا علي، ولا يرضى أن يقبل برأي أمير المؤمنين ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته، والذي كان له من العلم ما لم يكن يعني لأحد من مثيله إلا قرناؤه من الصحابة الغرب من يمين. فتعيب أنت عندما تسمع رضا علي رضي الله عنه بمسألة التحكيم، ويأتي ليقول له: والله يا أخي أيضا أرى أن عمر لما نزع وعزل خالدا عن القيادة يعني كان أخطأ، لماذا ينزع عن القيادة؟ يعني ما فيش داعي. لا والله صحيح يا أخي، بصراحة عمر قد أخطأ. طب وبعدين مثلا الإمام جعفر الصادق هذا والله صنع، فعلا أنت تقبل على. وبعدين عندما نقول له: ولكن بصراحة الأمير بتاع جماعتكم أو المسؤول الشن أو يعني ما دخلت في دماغي، يعني بصراحة ما اقتنعت به. لا، إنسان لا يعرف الخطأ له طريقا، هذا لا حول ولا قوة. أنت رضيت الخطأ عن الأئمة الكبار وعن الأصحاب الأعلام وعن هؤلاء وهؤلاء، وأبيت أن أن أن أن يكون الذي يعيش في سنة 2010 إن لم يكن مخطئا ففي مجتمع يخطئه، وفي بيئة عامة يعني أقرب إلى الخطأ منها إلى الصواب. رفض لماذا؟ لأن ولاءه لجماعته وولاءه لمذهبه لا يقبل أن يعني يقترب منه أحد أكثر من ولائه لدين الله عز وجل. ولذلك أنت لا أنا عايزك تحصي يعني كلمات الغيبة والخوض في الأعراض في العلماء وفي المسلمين الذين شرف من الكلام عن المستدمر الأجنبي الذي احتل أرضي ووطني واستباح حرماتي. تجد أن هؤلاء في مأمن عن يعني عن ألسنة الناس ويعني ما يعني يصل من الهمز واللمز لبني جلدتي وإمتنا وعلمائنا أكثر بكثير. وذلك الله يرضى عن الحسن البصري دخل عليه رجل فاغتاب رجلا عنده فلان كذا كذا كما نغتاب جميعنا في مصالحنا ومؤسساتنا وبيوتنا وشوارعنا ونوادينا. فقال له الحسن البصري هل شاركت في فتوحات فارس والروم؟ قال لا. قال هل شاركت في فتوحات مصر وشمال افريقيا؟ قال لا. هل شاركت في فتوحات ما وراء الهند والسند وراء؟ قال سبحان الله اعداء الله هؤلاء منك وما سلم منك عرض اخيك المسلم. يعني انت ما جبتش اي اذى لواحد كافر وبس ما وجدت الا يعني واحيانا على بكر اخينا. اذا للاسف بيننا شديد. لماذا؟ لا ادري. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه ثلاثا فأعطاه اثنتين ومنعه واحدة. سأله ألا يهلك أمته بسنة عامة. الأمة لا تهلك بمجاعة فأعطانيها. الأمة تهلك متى؟ لما الأغنياء يضن على الفقراء. لما الغني يضن على الفقير طبعا يهلك. ويهلك الغني يوم القيامة ببخله بماله. ما جاع فقير إلا بتخمة غني. إن الله جعل أرزاق الفقراء وأقوات الفقراء في فضول أموال الأغنياء. فما جاع فقير إلا بتهمة غني. إذن مسألة هلاك الأمة بمجاعة يعني هذه غير موجودة. طيب. وسألته ألا يسلط عليهم يعني عدوا من غيرهم فيستبيح بيضتهم. طبعا هتقول لي الله طب ما اللي حصل في العراق واللي حصل في فلسطين هذا لنومنا وتكاسلنا وتضاربنا مع بعضنا البعض. يجب ان نكون يدا واحده. ولكن رغم ذلك نحن ما على مر التاريخ وبالذات العراق كرمز ما احتلت على مر الزمن الا وبفضل الله عادت بعد احتلالها وطردها للمستدمر والمستخرب اقوى وافضل واعظم وان شاء الله ربنا. وهذا ما نأمله قريبا باذن الله رب العالمين. الا يسلط عليهم عدوا من غيرهم استحل بيضتهم فاعطانيها. اسمع الثالثه. وسالته الا يلبسهم شيعا والا يذيق بعضهم باس بعض فمنعنيها. يا الله. اذا باسنا اصبح للاسف بيننا شيء. لماذا؟ لان هذا من الجهل. هذا من عدم وجود حقيقة الإيمان داخل القلب. يا أخي إذا كان المرأة دخلت النار في هرة حبستها، وإذا كان البغي تاب الله عليه ودخل الجنة، إذا كان الجمل يشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول من يحمل هذا فوق طاقته إنه يشكو إلي، بالله عليك إذا كان الإسلام رحيم بالحيوان الأعجم فكيف يتسنى لمسلم أن يؤذي مسلما وأن يسيء إليه وأن يصغر من قدره وأن يشوه صورته وأن يعتبر أن سبحان الله العظيم هو الوحيد العبقري وكل الناس من حوله أغبياء، هو الوحيد الذكي وكل الناس من حوله متخلفين عقليا، هو الإنسان الصحيح وكل الناس من حوله شياطين، هو سبحان الله يعني أحد الأئمة العظام والباقي يعني همج من الرعاع ومن السوقة والدهماء. نحن نريد أن يكون على قلب رجل واحد. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. أحبتي في الله لنجتمع على كلمة سواء ولنتقي الله في أوطاننا وبلادنا وشوارعنا وأناسنا وأهلينا حتى تأمن البلاد ويأمن العباد. اللهم أمنا في أوطاننا واطرد عنا شياطين الإنس والجن واختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى.